النسائي رحمه الله: ترك الوضوء من مس الرجل امرأته من غير شهوة. عبد الله بن عبد الحكم عن شعيب عن الليث قال: أخبرنا ابن الهاد عن عبد الرحمن بن القاسم عن القاسم عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يصلي وإني لمعترضة بين يديه باعتراض الجنازة حتى إذا أراد أن يوتر مسني برجله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، يقول النسائي رحمه الله: ترك الرجل الوضوء من مس امرأته بغير شهوة. مقصود النسائي رحمه الله بهذه الترجمة هو أن الرجل إذا مس امرأته بغير شهوة فإن ذلك المس لا ينقض الوضوء. وهذه الترجمة عقدها وأورد أحاديث تدل على مقتضى هذه الترجمة، لأن الذي أورده تحتها هو حصول لمس في الصلاة، ومن المعلوم أن اللمس في الصلاة بعيد عن أن يكون بشهوة أو بقصد شهوة. فالترجمة التي عقدها ما أورده من الأحاديث مطابق لها، من جهة أن اللمس في الصلاة بعيد عن أن يراد به شهوة، وإذن فهو غير ناقض للوضوء، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان يمس أم المؤمنين وهو في صلاته وهو مستمر في صلاته، فذلك لا يكون ناقضا للوضوء. لكن ليس معنى هذه الترجمة أن المس إذا حصل بشهوة أنه ينقض الوضوء، والمسألة خلافية. من العلماء من قال: مس الرجل المرأة بمطلقة ناقض للوضوء سواء بشهوة أو بغير شهوة، ومنهم من يقول إنه ينقض إذا كان بشهوة، وإذا كان بغير شهوة فإنه لا يكون ناقضا للوضوء، فإنه لا يكون ناقضا للوضوء. والترجمة التي ذكرها المصنف أتى بها على هذا الوضع من أجل أن ما جاء في الأحاديث مطابق لها، من جهة أن النبي عليه الصلاة والسلام مس أم المؤمنين وهو في الصلاة، ومن المعلوم أن المس في الصلاة بعيد عن أن يكون فيه شهوة أو إرادة شهوة. لكن هذا لا يدل على أن المس بشهوة يكون ناقضا للوضوء، لأن الأصل هو عدم النقض حتى يأتي ما يدل على النقض. الأصل هو عدم النقض حتى يأتي ما يدل على النقض إذا كان بشهوة، ولم يأتي ما يدل على ذلك، بل قد جاء ما يدل عليه كما في التقبيل كما سيأتي، لأن التقبيل مظنة الشهوة، التقبيل مظنة الشهوة، ومع ذلك لا يكون ناقضا للوضوء. نعم، إذا خرج مذي بسبب هذا اللمس وبسبب هذا المس بشهوة فإن النقض ليس من أجل المس بشهوة، وإنما من أجل المذي الذي خرج من السبيل، خرج من العضو الذي هو ناقض للوضوء. وقد عرفنا فيما مضى في باب الوضوء من المذي، والأحاديث التي جاءت عن علي رضي الله عنه، والحديث الذي جاء عن علي رضي الله عنه من طرق متعددة، أن المذي فيه الوضوء، وأن الإنسان يستنجي ويغسل ذكره ويتوضأ وضوءه للصلاة. فإذا حصل المس بشهوة ووجد المذي بسبب ذلك فإنه يكون ناقضا له. والمذي إذا وجد مطلقا سواء كان بمس بشهوة أو بتفكير، إذا وجد مذي فإنه يكون ناقضا للوضوء. وإذا فالمس بشهوة ليس هناك ما يدل على النقض به، وهو غير ناقض إلا إذا حصل بسبب اللمس خروج مذي، فإن النقض يكون بسبب المذي الذي خرج. أما مجرد اللمس شهوة فإنه لا يكون ناقضا لأنه لم يرد دليل يدل على حصول النقض به، لم يدل دليل يدل على حصول النقض به أي بالمس بشهوة. وقد أورد النسائي تحت هذه الترجمة حديث عائشة رضي الله عنها، أو أورد حديثين عن عائشة رضي الله تعالى عنها، أحدهما يتعلق بكون النبي صلى الله عليه وسلم كان يغمزها وهو في الصلاة برجله، إذا قرب من الوتر إذا جاء في آخر صلاته يوقظها لتقوم فتوتر، لتقوم وتصلي وتوتر. وكذلك ما جاء في الحديث الآخر الذي جاء من طريقين أنها تكون معترضة والمكان ضيق وهي في قبلته وهو يصلي، وإذا أراد أن يسجد غمزها فتكف رجليها عن مكان سجوده، ثم إذا سجد وفرغ من السجود وصار إلى القيام ترجع رجليها إلى مكانها، ترجع رجليها إلى مكانها في قبلته عليه الصلاة والسلام. ويغمزها الرسول صلى الله عليه وسلم غمزات متعددة في الصلاة، كلما أراد أو نزل من السجود، نزل من القيام إلى السجود غمزها بيده أو غمزها برجله فتكف رجليها فيسجد مكان رجليها، فيسجد مكان رجليها. فدل هذا على أن المس لا ينقض الوضوء، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان يمس أم المؤمنين وهو في صلاته ولم يكن ذلك ناقضا للوضوء. الحديث الأول عن عائشة، عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليصلي وإني لمعترضة بين يديه اعتراض الجنازة حتى إذا أراد أن يوتر مسني برجله. والحديث يدل على أن عائشة رضي الله عنها كانت تكون معترضة أمام النبي عليه الصلاة والسلام وهو يصلي، وذلك لضيق المكان، فكان إذا أراد أن توتر غمزها برجله يعني حتى تقوم وتتهيأ للصلاة، صلاة الليل أو للوتر الذي تختم به صلاة الليل، الوتر الذي تختم به صلاة الليل. وفي هذا بيان ما كان عليه الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم من دعوة أهله إلى الصلاة وتنبيههم إلى ذلك، وهو يدل على أن الزوجين يعين أحدهما صاحبه على فعل الخير وينبهه على ما يحتاج إليه من الأمور التي ينبه عليها للتقرب إلى الله عز وجل. وفيه دليل على أن الجنازة عندما يصلى عليها تعرض أمام الذي يصلي عليها، أنها تعرض وتكون معترضة. وقد جاءت السنة بأن المصلى عليه إذا كان رجلا يقوم الإمام عند رأسه، وإذا كانت امرأة يقوم عند وسطها، وهذا من الأحكام التي تختلف فيها الرجال عن النساء، التي يختلف الرجال فيها عن النساء، لأنه يوقف عند رأس الرجل وعند صدر المرأة وعند وسط المرأة. فالحكم في الجنازة عندما يصلى عليها أنها تعترض، أنها تعرض، ولهذا قالت عائشة معترضة اعتراض الجنازة، يعني معناها أنها في قبلته كالجنازة التي يصلى عليها حيث تكون في القبلة. وفيه أيضا دليل على أن الإنسان إذا صلى وأمامه شخص نائم أنه لا يؤثر ذلك على صلاته، لأن عائشة كانت نائمة وكانت ممتدة بين يديه عليه الصلاة والسلام، فدل ذلك على أن كون الإنسان يصلي وأمامه شخص نائم قريب منه أن ذلك لا يؤثر عليه. وفيه أيضا دليل على أن الاعتراض غير المرور, الاعتراض غير المرور, المرور يمنع منه. والمرأة إذا مرت أمام المصلي جاء ما يدل على أنها تقطع الصلاة. المرأة والكلب والحمار, جاء في ذلك حديث صحيح, وإن كان اختلف في معنى القطع إلا أنه يختلف عن الاعتراض, لأن الاعتراض والامتداد أمام المصلي وإن كان في مكان سجوده لا يؤثر ذلك, وهو يختلف عن المرور. المرور يمنع منه, وكون الرجل أو الأرجل تكون ممتدة أو النائم يكون ممتدا أمام المصلي ولو كان امرأة أن ذلك لا يؤثر على صلاته, لا يؤثر على صلاته. ففيه فرق بين المرور وبين الاعتراض, فرق بين المرور بين يدي المصلي فإن المصلي يمنع منه, والمرور والمار يجب عليه أن يمتنع من ذلك. وأما الاعتراض فإنه يختلف عنه, لأن عائشة رضي الله عنها تكون معترضة أمام النبي عليه الصلاة والسلام فتكف رجليها, لكن الحديث الذي معنا فيه أنه كان يرمزها وهو في الصلاة برجله لتقوم بالوتر, وهو دال على ما ترجم له المصنف من أن لمس الرجل المرأة وهو في الصلاة أن ذلك لا يؤثر. ثم أما إسناد الحديث أخبرنا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم, أخبرنا محمد بن عبد الله بن الحكم بن عبد الحكم, محمد بن عبد الله بن عبد الحكم, محمد بن عبد الله بن عبد الحكم, هذا الرجل ثقة وهو من شيوخ النساء وحده, خرج له النساء وحده عن شعيب عن الليث, وشعيب هذا ابن الليث بن سعد, شعيب هو ابن الليث بن سعد وهو ثقة خرج حديثه الإمام مسلم وأبو داود والنسائي, الإمام مسلم وأبو داود والنسائي, يروي عن أبيه الليث بن سعد, والليث بن سعد هو المصري المعروف المشهور فقيه مصر ومحدثها, والذي سبق أن مر ذكره مرارا وتكرارا, وهو وحديثه عند أصحاب الكتب الستة وأحد الثقات الأثبات, وحديثه خرجه أصحاب الكتب الستة, الليث بن سعد المصري الفقيه المحدث معروف بالفقه ومعروف بالحديث. أخبرنا ابن الهاد, أخبرنا ابن الهاد, وابن الهاد هو عبد الله, هو يزيد بن عبد الله بن أسامة ابن الهاد, ويقال له ابن الهاد لأن جده كان يوقد الطريق, يوقد النيران في الطريق للدلالة على الطريق للدلالة ولإرشاد الناس, فكان يوقد النار ليهدي الناس إلى الطريق, فكان يقال له ابن الهاد, كان يقال له أحد أجداده كان يهدي الناس بالنار التي يوقدها في الطريق, فقيل له ابن الهاد لكونه كان يهدي الناس بالنار التي يوقدها حتى يعرف الناس, حتى يعرف الناس الطريق. هذا هو سبب التلقيب بهذا اللقب, سبب التلقيب بهذا اللقب إيقاده النار في الطريق لهداية الناس إلى الطريق. وهو ثقة حديثه عند أصحاب الكتب الستة, وقد سبق أن مر ذكره فيما مضى. عن عبد الرحمن بن القاسم عبد الرحمن بن القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق, وهو ثقة جليل, قال عنه ابن عيينة إنه أفضل أهل زمانه, وهو ثقة جليل وحديثه عند أصحاب الكتب الستة, وحديثه عند أصحاب الكتب الستة, يروي عن أبيه القاسم, يروي عن أبيه القاسم بن محمد, القاسم بن محمد بن أبي بكر. والقاسم بن محمد بن أبي بكر هو أحد الفقهاء السبعة المشهورين في المدينة الذين مر ذكرهم مرارا وتكرارا, وأن المدينة فيها في عصر التابعين سبعة معروفين بالفقه والحديث, وأحد السبعة القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق. وقد ذكرتهم مرارا, وذكرت أن ابن القيم ذكرهم في أول إعلام الواقعين, لأن ابن القيم في كتاب إعلام الواقعين عن رب العالمين بدأه ببيان الفقهاء في الأنفار لزمن الصحابة والتابعين ومن بعدهم. ولما جاء إلى المدينة وذكر الفقهاء فيها في زمن الصحابة ثم الفقهاء في زمن التابعين, ذكر أن من الفقهاء فيها في زمن التابعين الفقهاء السبعة المشهورين في المدينة الذين صار هذا علما عليهم ويطلق عليهم. عندما تأتي مسألة اتفق عليها الفقهاء السبعة يقولون وقال بها الفقهاء السبعة, وقال بها الفقهاء السبعة. ذكرهم ابن القيم وذكر بيتين من الشعر يشتملان عليهم, أو بالأخص البيت الثاني يشملهم, والأول تمهيد يقول فيه ابن القيم, ولا أدري الشعر هل هو له أو لغيره: إذا قيل من في العلم سبعة أبحر روايتهم ليست عن العلم خارجة, فقل هم عبيد الله عروة قاسم سعيد أبو بكر سليمان خارجة. وقاسم هذا الذي معنا هو أحد هؤلاء السبعة. إذا قيل من في العلم سبعة أبحر روايتهم ليست عن العلم خارجة, فقل هم عبيد الله عروة قاسم, القاسم بن محمد ابن أبي بكر الصديق, وهو أحد الثقات الأثبات, وحديثه عند أصحاب الكتب الستة. عن عائشة, عن عائشة يعني يروي عن عمته عائشة أم المؤمنين, أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها وأرضاها, لأنه القاسم بن محمد بن أبي بكر فهي عمته, وهو يروي عنها وكثير الرواية عنها, وقد مر ذكرها مرارا, وأنها الصديقة بنت الصديق, وأنها أكثر الصحابيات حديثا على الإطلاق, ليس في الصحابيات من هو مثلها, وهي أحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن رسول الله عليه الصلاة والسلام من أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم رضي الله عنهم وأرضاه, وحديثه عند أصحاب الكتب الستة. قال أخبرنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا يحيى عن عبيد الله قال سمعت القاسم بن محمد يحدث عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت لقد رأيتموني معترضة بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ورسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي, وإذا أراد أن يسجد غمز رجلي فضممتها إلي ثم يسجد. ثم ورد النسائي حديث عائشة وهو غير الحديث الأول, لأن الحديث الأول يتعلق بغمزها لتقوم للوتر, وهنا يغمزها لتكف رجليها, يغمزها لتكف رجليها المعترضة في مكان سجوده ليسجد مكان رجليها, ليسجد مكان رجليها. والمقصود منه أن اللمس لا ينقض الوضوء, لأن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يلمس أم المؤمنين وهو في صلاته وهو مستمر في صلاته, فلو كان ذلك ينقض الوضوء ما فعله رسول الله, فدل فعله للغمز وأنه مستمر في الصلاة أن اللمس غير ناقض للوضوء, أن اللمس غير ناقض للوضوء. وعائشة تقول أنها كانت معترضة في مكان سجوده فإذا سجد غمزها فتكف رجليها فيسجد مكان رجليها, فدل ذلك على أن الغمز وأن لمس المرأة لا يحصل به نقض الوضوء. وفيهما في الذي قبله من جهة أن الإنسان كونه يصلي وأمامه شخص نائم أنه لا بأس به. ثم أيضا يدل على أن العمل في الصلاة إذا كان يحتاج إليه ولو كان متكررا فإنه لا يؤثر، لأنه كلما أراد أن يسجد كلما نزل من السجود قمجها، وإذا قام مدت رجليها فيتكرر ذلك منه. ويدل على أن مثل ذلك العمل وإن تكرر إذا كان هناك ما يدعو إليه أنه لا يؤثر على الصلاة شيئا، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان يرمزها إذا أراد أن يسجد، وهي إذا قام كفت مدت رجليها، وإذا غمزها كفت رجليها، وهكذا. وإسناد الحديث أخبرنا يعقوب بن إبراهيم هو الدورقي الذي سبق أن مر ذكره مرارا، وهو من شيوخ البخاري، بل هو من شيوخ أصحاب الكتب الستة، كلهم رووا عنه مباشرة فهو شيخ لأصحاب الكتب الستة. وقد ذكرت فيما مضى أن هناك شيخين لأصحاب الكتب الستة مات الثلاثة، يعقوب بن إبراهيم، وهذان الاثنان في سنة واحدة، وهي سنة 252، أي قبل وفاة البخاري بأربع سنوات، والثلاثة شيوخ لأصحاب الكتب الستة وماتوا في سنة واحدة وهي سنة 252، يعقوب بن إبراهيم الدورقي هذا، ومحمد بن المثنى الملقب الزمن، ومحمد بن بشار الملقب بالدار، وهم من صغار شيوخ البخاري. صغار شيوخ البخاري معناها أنهم وفاتهم قريبة من وفاته، وسنهم قريب من سنه، إلا أنهم أقدم منه. أما شيوخ البخاري الكبار فهم الذين أدركهم في أول بدئه للطلب وماتوا في حال صغره، هؤلاء يقال لهم شيوخ البخاري الكبار، شيوخ الكبار الذين أدركهم في صغره وهم في كبرهم وماتوا وهو صغير، روى عنهم في صغره وماتوا، هؤلاء يقال لهم شيوخ الكبار. أما الشيوخ الذين هم مقاربون له في السن والوفاة فهؤلاء يقال لهم شيوخ الصغار، مثل هؤلاء الثلاثة الذين هم محمد بن بشار الملقب بن دار، ومحمد بن مثنى الملقب الزمن، ويعقوب بن إبراهيم الدورقي هذا. يعقوب بن إبراهيم الدورقي هؤلاء الثلاثة ماتوا في سنة واحدة، ويعقوب بن إبراهيم هذا الذي معنا مر أنه أحد الثقات الأثبات، وأن حديثه عند أصحاب الكتب الستة، بل هو شيخ لأصحاب الكتب الستة، روى عنه مباشرة وبدون واسطة. قال حدثنا يحيى، ويحيى هو بن سعيد القطان، يحيى ابن سعيد القطان الإمام المشهور الذي مر ذكره مرارا وتكرارا، وهو من العارفين بالجرح والتعديل، وهو أحد الشخصين اللذين قال الذهبي عنهما إنهما إذا جرح شخصا لا يكاد يندمل جرحه، هو عبد الرحمن بن مهدي، هذان الشخصان قال عنهما الذهبي إذا اتفق على جرح إنسان فإنه لا يكاد يندمل جرحه، يعني معناه أنهما قد أصاب الهدف، فكلامهما معتبر وكلامهما معول عليه. يحيى بن سعيد القطان هذا هو أحد العلماء الأثبات المحدثين، وحديثه عند أصحاب الكتب الستة، خرج أصحاب الكتب الستة حديثه عن عبيد الله. وعبيد الله هو ابن عبد الله، هو ابن عمر ابن حفص ابن عاصم ابن عمر بن الخطاب، الذي يقال له عبيد الله المصغر تمييزا له عن أخيه عبد الله المكبر، والمصغر ثقة ثبت، والمكبر ضعيف، فيقال عبيد الله المصغر وعبد الله المكبر، وهما أخوان، هذا عبد الله بن عمر ابن حفص بن عاصم ابن عمر, وهذا عبيد الله بن عمر ابن حفص بن عاصم ابن عمر, والذي معنا هذا هو عبيد الله المصغر هو ثقة ثبت. وأما أخوه عبد الله المكبر فهو ضعيف. وهذا الرجل الذي معنا أحد الثقات الأثبات, وهو وحديثه عند أصحاب الكتب الستة, خرج أصحاب الكتب الستة حديثه عن القاسم بن محمد, قاسم بن محمد بن أبي بكر الذي مر ذكره في الإسناد السابق أحد الفقهاء السبعة, وهو يروي عن عائشة أم المؤمنين. قال أخبرنا قتيبة عن مالك عن أبي النضر عن أبي سلمة عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: كنت أنام بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجلاي في قبلتي, فإذا سجد غمزني وقبضت رجلي, فإذا قام بسطتهما, والبيوت يومئذ ليس فيها المصابيح. ثم أورد النسائي حديث عائشة المتعلق بصلاتها في بابتدادها في قبلته وهو يصلي, وأنه إذا أراد أن يسجد غمزها وأنها تكف رجليها. أورده من طريق أخرى نقول إنها كانت الرسول كان يصلي وهي معترضة في قبلته, فإذا سجد غمزها يعني إذا أراد أن يسجد, إذا سجد غمزها لأنه يسجد يغمزها حتى تذهب رجليها ليسجد مكانها. فقالوا إذا سجد يعني إذا أراد أن يسجد, لأن غمزها قبل السجود ليسجد مكان رجليها. فقوله هنا سجد أي أراد أن يسجد, يغمزها قبل السجود ليسجد, ليس بعد السجود لأنه يسجد في مكانها. فإذا سجد بمعنى أراد, يعني إذا أراد أن يسجد واتجه إلى السجود فإنه يغمزها فتكف رجليها, فإذا قام بسطتهما مدتهما أعادتهما إلى مكانهما أعادتهما إلى مكانهما, وهو دال على ما دل عليه الذي قبله. وفيه زيادة اعتذار من عائشة لكونه يغمزها ويكرر غمزها بأن البيوت يومئذ ليس لها مصابيح, ظلمة ظلام, يعني ما كانت يعني هناك إضاءة بحيث أنها تنظر إلى الرسول صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يسجد. وبسبب الظلام وكونه ليس هناك مصابيح يحتاج إلى أن يكرر غمزها كلما أراد أن يسجد, كلما نزل من قيام يريد السجود يغمزها, فهي تعتذر لكونه يتكرر ذلك من في كل ركعة لأن البيوت ليس فيها مصابيح. وقولها يومئذ يعني يشعر بأن الأمر تغير وأن هنا كان هناك مصابيح فيما بعد, لأن قولها والبيوت يومئذ ليس فيها مصابيح يشعر بأنه قد حصل بعد ذلك وجود المصابيح, وجود يعني ما يحصل الاستضاءة به, يعني بما يحصل الاستضاءة به. وفي هذا دليل على أو إبطال لما يذكره الذين يغلون في الرسول عليه الصلاة والسلام, حيث يقولون إنه لا ظل له وأنه يعني إذا ظهر في الشمس ما يطلع له ظل لأنه نور يعكس نور الشمس, فإن هذا من الغلو ومن الإفراط ومن الكلام بغير علم, لأنه لو كان الأمر كما يقولون ما احتاج إلى أن عائشة تقول البيوت ليس لها مصابيح إذا كان يعكس نور الشمس وليس له ظل إذا كان يمشي في الشمس, فكيف يكون في المكان المظلم مكان فيه ظلام ثم يعني عائشة لا تراه إذا أراد أن يسجد. لو كان يعني أن له إضاءة أشد من إضاءة الشمس كما يقولون, بمعنى أنه يعني ليس له ظل لأنه يعكس نور الشمس فلا يطلع له ظل من الجهات الأخرى, لو كان الأمر كذلك ما احتاجت عائشة أن تقول هذا الكلام وتقول بيوت ما دلها مصابيح وتعتذر, بل يكون مضيء تكون إضاءة شديدة ولا يحتاج إلى مصابيح, ولا يحتاج الأمر إلى مصابيح, وتقول الأمر والبيوت يومئذ ليس لها مصابيح. ومما يدل عليه أن الرسول عليه الصلاة والسلام في حديث آخر كان هناك امرأة أو رجل كان فقده وقالوا إنه مات وأنهم دفنوه في الليل ويعني لامهم على ما حصل وقالوا كانت ليلة مظلمة فكرهنا أن نشق عليه, كانت في ليلة مظلمة يعني في ظلام وما أرادوا أن يشق على الرسول عليه الصلاة والسلام بكونه يذهب معهم للمقبرة في ليلة مظلمة. يعني فلو كان الأمر يعني كما يقوله هؤلاء المفرطون الغالون الواصفون للرسول عليه الصلاة والسلام بهذا الوصف وهو من الغلو والإفراط ما كان هناك حاجة إلى أن يقولوا الليلة مظلمة, لأنه إذا مشى معهم يعني يكون الأرض كلها ضياء أشد يعني من نور الشمس كما يقولون أنه لا ظل له. هذا من الإفراط وهذا من الكلام بغير علم وهذا من مجاوزة الحد. والرسول عليه الصلاة والسلام ليس بحاجة إلى مثل هذه الأوصاف التي ما جاءت عنه ولم يأتي ما يدل عليها, وإنما هي إفراط وغلو فيه عليه الصلاة والسلام ما خصه الله تعالى به من الخصائص وما أكرمه الله تعالى به من الكرامات فيه الكفاية وفيه الغنية عن كذب الكذابين ووضع الوضاعين واختلاق المختلقين وإفك الأفاكين. ليس بحاجة إلى أن يختلق له وأن يتقول يعني وأن يتقول أقوال ما هناك ما يدل عليها فيها غلو وإفراط, وهو عليه الصلاة والسلام حذر من الغلو فيه والإفراط حيث قال لا تطروني كما أطرت النصارى من مريم إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله, قولوا انه عبد فقولوا عبد الله ورسوله, والله تعالى على كل شيء قدير والرسول اهل لكل اكرام ولكل خير, لكن هذا ما ثبت. ولو ثبت انه لا ظل له وانه يعكس نور الشمس لوجب القول به ولوجب اعتقاده, لكن ما دام ما هناك ليندل عليه فان هذا من القول بغير علم وهو من الرجم بالغيب. والإسناد أخبرنا قتيبة يقول أما في الإسناد أما الإسناد فيقول النسائي أخبرنا قتيبة, وقتيبة هو ابن سعيد الذي كثيرا ما يأتي ذكره في الأسانيد, قتيبة بن سعيد بن جميل بن طريف البغلاني وهو أحد الثقات الأثبات وحديثه عند أصحاب الكتب الستة عن مالك ابن أنس إمام دار الهجرة المحدث الفقيه صاحب المذهب المعروف المشهور الذي هو معروف بالفقه ومعروف بالحديث وحديثه عند أصحاب الكتب الستة. عن أبي النضر أبي النضر هذه كنية لسالم بن أبي أمية المدني وهو ثقة حديثه عند أصحاب الكتب الستة وقد مر ذكره مرارا وتكرارا. عن أبي سلمة وأبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف وهو أحد الثقات الأثبات وحديثه عند أصحاب الكتب الستة وهو أحد الفقهاء السبعة على أحد الأقوال, يعني الفقهاء السبعة ستة منهم اتفق على عدهم في الفقهاء السبعة والسابع اختلف فيه, وأحد الأقوال في السابع أنه أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف أو أبو بكر بن عبد الرحمن بن حارث بن هشام أو سالم بن عبد الله بن عمر, هؤلاء الثلاثة اختلف في عدهم السابع الواحد منهم السابع على ثلاثة أقوال, أما الستة الباقون فهو متفق على عدهم في الفقهاء السبعة. وإذا فأبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف هو أحد الفقهاء السبعة على أحد الأقوال الثلاثة السابع من الفقهاء السبعة. عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها, وقد وهي التي صاحبة الأحاديث الماضية ومر ذكرها كثيرا. قال أخبرنا محمد بن عبد الله بن المبارك ونصير بن الفرج واللفظ له قال حدثنا أبو أسامة عن عبيد الله بن عمر عن محمد بن يحيى بن حبان عن الأعرج عن أبي هريرة عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت فقدت النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فجعلت أطلبه بيدي فوقعت يدي على قدميه وهما منصوبتان وهو ساجد قول أرضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك وأعوذ بك لا أحصي ثناء عليك أنت وأعوذ بك منك لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. ثم أورد النسائي حديثا آخر لعائشة وفيه أن اللمس منها أن اللمس حصل للرسول صلى الله عليه وسلم منها وهو في الصلاة واستمر في صلاته وقد لمسته ولمست رجليه وهما منصوبتان وهو ساجد لله عز وجل في الليل وهو دال على ما ترجم له النسائي من جهة أن مس المرأة بشهوة لا ينقض الوضوء مس المرأة لا ينقض الوضوء والحديث الذي مضت المس فيها من الرسول صلى الله عليه وسلم وهو في الصلاة وهذا فيها المس من عائشة له وهو في الصلاة ولم واستمر في صلاته وقد لمسته فسواء كان اللمس من الرجل للمرأة أو من المرأة للرجل في الصلاة ذلك لا ينقض الوضوء ولا يؤثر على الصلاة شيئا ولا يؤثر على الصلاة شيئا وكما ذكرت لمس الرجل للمرأة ولمس المرأة للرجل لا يؤثر على الوضوء شيئا سواء كان بشهوة أو بغير شهوة أما بالنسبة بغير شهوة فإنه هذه الحديث دارس عليه وأما بشهوة فإن الأصل عدم النقض ولم يأتي ما يدل على النقض فإن الأصل عدم النقض ولم يأتي ما يدل على النقض فالرجل إذا لمس المرأة لا ينتقض وضوءه بشهوة أو بغير شهوة والمرأة إذا لمست الرجل لا ينتقض وضوءها بشهوة أو بغير شهوة نعم إذا خرج بسبب الشهوة مذي فإن النقض يكون للمذي كما ذكرت ذلك من قبل وعائشة رضي الله عنها وأرضاها قالت فقدت النبي صلى الله عليه وسلم يعني قامت استيقظت من الليل فلم تجده في فراشه فقالت تبحث عنه فوقعت يدها عليه وهو يصلي طبعا كان هناك ظلام وهو يصلي ولعل ذلك كان في المسجد لأن المسجد متصل بالبيت ولا يصل بينهما إلا الباب فقد يكون عليه الصلاة والسلام خرج من الحجرة وجعل يصلي في المسجد قريبا من الباب وهي لما لم تجده صارت تبحث وتتلمس في الظلام حتى وقعت يدها على رجلي النبي صلى الله عليه وسلم وهما منصوبتان وهو ساجد لله عز وجل يعني يصلي من الليل صلوات الله وسلامه وبركاته عليه والحديث يدل على أن المصلي وهو ساجد وعلى أن حالة الرجلين في حال السجود أنه ينصبهما ويجعلهما منصوبتين لا يجعلهما معترضتين وإنما ينصبهما بل جاء ما يدل على أنه يجعل بطون أصابعهما إلى القبلة كما جاء في حديث أبي حميد الساعدي رضي الله تعالى عنه وإذا فالسجود يكون على أعضاء السبعة ومنها القدمان ولا بد من تمكينهما والسنة أن تكون منصوبتين وأن تكون بطون أصابعهما إلى القبلة كما جاء في حديث عائشة هذا الذي فيه نصبهما وكما يدل على النصب وعلى كونهما إلى القبلة حديث أبي حميد الساعدي رضي الله تعالى عنه وفيه أيضا مشروعية هذا الدعاء الذي كان يدعو به النبي عليه الصلاة والسلام وهو في سجوده والذي روته أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها كما في هذا الحديث ومن المعلوم أن السجود هو أحد المواطن التي يكثر فيها الدعاء لأنه قد جاء في الحديث عن رسول الله عليه الصلاة والسلام أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد وجاء قوله عليه الصلاة والسلام أما الركوع فعظم فيه الرب وأما السجود فأكثر فيه من الدعاء فقنن أن يستجاب لكم وأما السجود فأكثر فيه من الدعاء فقنن أن يستجاب لكم وإذا حرص الإنسان على أن يدعو بأدعية الرسول عليه الصلاة والسلام التي ثبتت عنه وهو في سجوده كما في هذا الحديث فإن هذا من أفضل ما يدعى به ومن أولى ما يدعى به ومن أولى ما يتخير من الأدعية لأن دعاء دعا به الرسول عليه الصلاة والسلام في سجوده هو الدعاء الذي ينبغي أن يختار وأن يحرص عليه ثم هذا الحديث فيه استعادة، فيه مستعاذ به ومستعاذ منه، وفيه التعوذ بصفة من صفة وبفعل من فعل وبالله من الله. وذلك أن قوله عليه الصلاة والسلام في دعائه اللهم أن يعوذ برضاك من سخطك، استعاذ بصفة الرضا من صفة الغضب، بصفة الرضا من صفة الغضب، واستعاذ بفعل العفو من فعل العقوبة، واستعاذ بالله من الله، لأن كل شيء هو من الله عز وجل، لا يقع حركة ولا سكون في الوجود إلا وهو بقضاء الله وقدره وبخلق الله وإيجاده، ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن. فما يكون من مخلوق حركة ولا سكون ولا نفع ولا ضر إلا وهو بخلق الله وبإرادة الله وبمشيئة الله، ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح، حديث وصية النبي صلى الله عليه وسلم لابن عباس، واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. فالكل من الله والكل بقضاء الله وقدره، لا يخرج عن قضاء الله شيء ولا يخلق عن خلق ولا يخرج عن خلق الله شيء، ولا يوجد في ملك الله عز وجل إلا ما شاء الله سبحانه وتعالى، إلا ما شاءه سبحانه وتعالى. وهذا الحديث وهذه الاستعادة هي من جنس لا ملجأ ولا منجأ منك إلا إليك، ولا مفر منك إلا إليك، فكل فالفرار إلى الله منه ويلجأ إليه منه، لأن كل شيء فهو بقضائه وقدره وبخلقه وإيجاده، وغيره لا يفعل شيئا إلا بتقديره وبخلقه وإيجاده سبحانه وتعالى، ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. ومن المعلوم أن الكلام في هذا الحديث بعض الناس يزل فيه ويغلط فيه ويتكلف في تفسيره، وقد جاء في الحواشي الموجودة يعني في شرح هذا الحديث كلام لا يليق ولا ينبغي أن نذكر ولا أن تسود به الأوراق، مثل ما نقله مدري السيوطي أو السندي، لعله السيوطي، قال عن بعض عن كتاب في أخبار العارفين اللي يقول أن طلب الاستغاثة من الله نقص في التوكل، طلب الاستغاثة من الله نقص في التوكل، هذا كلام ساقط لا قيمة له، فإن الاستغاثة بالله والاستعاذة بالله هذه عبادة وتوحيد وصرف العبادة لمن يستحقها، فكيف يقال إن طلب الاستغاثة من الله أنه نقص في التوكل؟ هذا كلام باطل وكلام لا ينبغي. ومن أحسن من شرح هذا الحديث شرحا حسنا سليما واضحا جليا ابن القيم في كتابه شفاء العليل، لأن شفاء العليل في القضاء والقدر والحكمة والتعليل هذا كتاب نفيس، من أحسن الكتب التي ألفت في القضاء. المريض على الصحيح سبب للعدوى، لكن قد يوجد السبب ولا يوجد المسبب، إذا شاء الله إنما يوجد، قد يكون مرار معصحة ثم لا يحصل للصحاح شيء، لا يحصل للصحاح شيء، لأن لا يحصل ضرر إلا بإذن الله. ولهذا الرسول صلى الله عليه وسلم بيّن ذلك قوله من عهد الأول، لو كان القضية كلها قضية عدوى وأن المريض يعدي صحيح، المريض اللي أصابه المرض لأول مرة إيش الذي يعدى؟ ما في مريض يعدي قبله، وإنما الله تعالى هو الذي أوجد فيه المرض وهو الذي يعني خلق فيه المرض. فإذا الحديث هذا حديث عظيم ودعاء عظيم، ومن أحسن ما يرجع إلى فقهه وإلى فهم معناه كلام ابن القيم في شفاء العليل في الباب 26 من أبواب ذلك الكتاب التي عدتها ثلاثه. والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وعمل اسمه ايش؟ أخبرنا محمد بن عبد الله، أخبرنا نعم نكمل الاثنين، أخبرنا محمد بن عبد الله بن المبارك، أخبرنا محمد بن عبد الله بن المبارك، ونصير بن الفرج. محمد بن عبد الله المبارك هذا ثقة خرج حديثه البخاري وأبو داود والنسائي, البخاري وأبو داود والنسائي. ونصير بن الفرج هو أيضا ثقة خرج حديثه النسائي أبو داود والنسائي, خرج حديثه أبو داود والنسائي. قال حدثنا أبو, قال حدثنا أبو أسامة, أبو أسامة هو حماد بن أسامة, أبو أسامة حماد بن أسامة وهو مشهور بكنيته وكنيته توافق اسم أبيه, فهو حماد بن أسامة أبو أسامة وهو أحد الثقات الأثلاث, وحديثه عند أصحاب الكتب الستة, حديثه عند أصحاب الكتب الستة وقد مر ذكره مرارا. عن عبيد الله بن عمر, عن عبيد الله بن عمر وهو المكبر الذي مر ذكره قريبا, المصغر عبيد الله بن عمر المصغر, عبيد الله بن عمر بن حفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب, وهو ثقة ثلث حديثه عند أصحاب الكتب الستة. عن محمد بن يحيى بن حبان, عن محمد بن يحيى بن حبان وهو أيضا ثقة حديثه عند أصحاب الكتب الستة. عن الأعرج, عن الأعرج وهو عبد الرحمن بن هرمز وهو مشهور بلقبه ويأتي ذكره بلقبه وباسمه, وهنا جاء ذكره باللقب واسمه عبد الرحمن بن هرمز, وهو ثقة حديثه عند أصحاب الكتب الستة. عن أبي هريرة, عن عائشة, عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وهو الصحابي الجليل الذي مر ذكره مرارا وتكرارا, وهو أكثر الصحابة على الإطلاق حديثا, يروي عن عائشة أم المؤمنين وهي أكثر الصحابيات حديثا, وإذا فالصحابيان فالحديث من رواية الصحابي عن صحابي, والصحابيان اللذان في الحديث الرجل هو أكثر الصحابة حديثا على الإطلاق, أكثر والمرأة هي أكثر الصحابيات حديثا على الإطلاق. والله تعالى أعلم, وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه.